بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ في الموضوع الأول وهو الجملة الإسمية. الجملة الإسمية تتكون من ركنين أساسيين هما المبتدأ والخبر. الجملة الإسمية تتكون من ركنين أساسيين هما المبتدأ والخبر. الجملة الفعلية تتكون من ركنين أساسيين هما الفعل والفاعل. أولا الجملة الإسمية. الجملة الإسمية تتكون من ركنين المبتدأ والخبر. أول موضوع بقابلني في النحو العربي موضوع المبتدأ. ما هو تعريف المبتدأ؟ المبتدأ هو الاسم المجرد من العوامل اللفظية للإسناد، مخبر عنه أو وصف رافع لمكتف به عن الخبر. المحاضرة اليوم ستدور حول تعريف المبتدأ. الاسم عبارة هو ما دل على معنى في نفسه، وهو إما أن يكون اسم صريح أو اسم مؤول بالصريح. الاسم الصريح ما دل على ذات أو دل على معنى، مثل زيد قائم، فالمبتدأ زيد اسم صريح دل على ذات. أما المبتدأ عندما يأتي اسم معنى مثل الحرية أمنية الفلسطيني، فكلمة الحرية تدل على اسم معنى، ومثل الإسلام الإيمان، فهذه الأسماء كلها تدل على معنى. النوع الثاني من الاسم وهو الاسم المؤول بالصريح. ويتكون الاسم المؤول بالصريح من أن والفعل المضارع، من أن واسمها وخبرها، من ما زائد الفعل الماضي، مثل وأن تصوموا خير لكم. أن حرف مصدر، تصوموا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة، واو الجماعة فاعل. المصدر المؤول من أن والفعل المضارع في محل رفع مبتدأ. إذن جاء المبتدأ اسم مؤول بالصريح. كلمة خير خبر المبتدأ. إذن هنا ما نوع المبتدأ في المثال السابق؟ نوع المبتدأ في المثال السابق اسم مؤول بالصريح. أيضا ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، من حرف جر آيات اسم مجرور وهي مضاف والها مضاف إليه. شبه الجملة متعلق بمحذوف، والتقدير عندنا شبه الجملة متعلق بمحذوف خبر مقدم. من آياته أنك ترى الأرض خاشعة، أنك أن حرف ناسخ، الكاف اسمها، ترى الأرض خاشعة الجملة الفعلية في محل رفع خبر أن. المصدر المؤول من أن واسمها وخبرها في محل رفع مبتدأ. في محل رفع مبتدأ. إذن هنا في هذا المثال جاء المبتدأ اسم مؤول بالصريح. أيضا من مظاهر الرقي أن الأمة تنهض بشبابها. من مظاهر الرقي شبه الجملة متعلق بمحذوف خبر مقدم، أن الأمة تنهض بشبابها. المصدر المؤول من أن واسمها وخبرها، أو من أن ومعمولية في محل رفع مبتدأ مؤخر. إذن المبتدأ يأتي اسم صريح ويأتي المبتدأ مؤول بالصريح. احنا قلنا تعريف المبتدأ هو الاسم المجرد من العوامل اللفظية للإسناد. ما معنى المجرد من العوامل اللفظية؟ ما معنى المجرد من العوامل اللفظية. معنى المجرد من العوامل اللفظية أن المبتدأ لا يسبق بأي عامل لفظي، يعني ترتيبه في الجملة رقم واحد، المبتدأ ترتيبه في الجملة رقم واحد، لا لم يسبق بشيء. مثل زيد قائم، زيد مبتدأ. لو احنا قلنا قام زيد بتصير قام فعل ماضي مبني على الفتح، وزيد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة لأنه سبق بعامل، والعامل الفعل هو عامل لفظي، إذن المبتدأ لا يسبق بشيء. طيب عندما يتأخر المبتدأ بيكون في سبب لتأخيره، زي ما أجي أقول أنا في البيت رجل، في البيت رجل، عندي في البيت في حرف جر والبيت اسم مجرور، الجار والمجرور، عندي هنا خبر مقدم متعلق بمحذوف خبر مقدم، رجل مبتدأ مؤخر، لماذا تقدم الخبر على المبتدأ؟ لأن المبتدأ جاء نكرة، لأن المبتدأ جاء إيش؟ لأن المبتدأ جاء نكر. إذن حكم المبتدأ أن يقع في أول الكلام، ودائما يكون المبتدأ مرفوع. السؤال اللي بدنا نطرحه الآن، ما هو العامل الذي رفع المبتدأ؟ ما هو العامل الذي رفع المبتدأ؟ العامل الذي رفع المبتدأ هو عامل معنوي يسمى عامل الابتداء، عامل معنوي يسمى عامل الابتداء. العامل المعنوي في النحو العربي يكون في مسألتين، المسألة الأولى المبتدأ يكون مرفوع بعامل معنوي يسمى عامل الابتداء، والفعل المضارع يكون مرفوع بعامل معنوي التجرد من أداة النصب والجزم، مثل يقوم زيد، يقوم فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وما الذي رفع الفعل المضارع؟ أنه لم يسبق بأداة نصب أو جزم، لأنه لم يسبق. هنا العامل الذي رفع الفعل المضارع عامل معنوي التجرد من أداة النصب والجزم، والذي رفع المبتدأ أيضا عامل معنوي يسمى عامل الابتداء، يعني أنه يقع في أول الجملة أو في أول الكلام مهما تقدم أو تأخر، فحكم المبتدأ أن يكون في أول الكلام. إحنا لما قلنا تعريف المبتدأ الاسم المجرد من العوامل اللفظية للإسناد، هي معنى المجرد من العوامل اللفظية للإسناد أنه لم يسبق لا بفعل ولا بحرف جر، واللي بيرفع عامل معنى ويسمى عامل الإيش؟ الابتداء. لازم المبتدأ يكون له خبر، المبتدأ لازم يكون له خبر. لو احنا قلنا في المثال زيد ولم نذكر الخبر يختل المعنى، بكلش له معنى. لكن لما اقول زيد قائم، اذا كلمة قائم هي اللي ايش؟ هي اللي وضحت المعنى. اذا لا يتم معنى المبتدأ الا بوجود الخبر، لا يتم معنى المبتدأ الا بوجود الخبر. إذن لازم يكون عشان قلنا الاسم في تعريف المبتدأ الاسم المجرد من العوامل اللفظية للإسناد مخبر عنه. طيب لو إيش إحنا قلنا؟ لو قلنا أقائم زيد، أقائم زيد، كلمة قائم إيش إعرابها؟ ما إعراب كلمة قائم؟ بنعرب قائم مبتدأ. طب والهمزة؟ همزة الاستفهام لا محل لها من الإعراب. زيد إيش إعراب كلمة زيد؟ زيد فاعل سد مسد الخبر عند جمهور النحاة. ليش؟ لأن المبتدأ جاء وصف، ومعنى الوصف إنه الوصف في مصطلح صرفي معناه المشتقات، والمشتقات هي اسم الفاعل، اسم المفعول، صيغ المبالغة، الصفة المشبهة باسم الفاعل، اسم التفضيل. فإذا جاء المبتدأ وصف يأتي بعده فاعل سد مسد الخبر، ولا يصلح أن يكون خبر. فجملة أقائم زيد قلنا الهمزة للاستفهام وقائم مبتدا وزيد فاعل سد مسد الخبر. لو أعربنا كلمة قائم مبتدا وزيد خبر بيكون المعنى خطأ، بيكون الإيش الإعراب خطأ، لأنه إذا جاء المبتدا وصف لابد أن يكون هناك فاعل يسد مسد الإيش يسد مسد الخبر. طيب للمثال إعراب آخر نقول إحنا أقائم زيد الهمزة للاستفهام وقائم خبر مقدم وزيد مبتدا مؤخر، لكن الإعراب الأول أقوى عند النحاة من الإعراب الثاني. اشترط النحاة في إعراب المبتدا الوصف أن يكون مسبوق بنفي أو استفهام، أن يكون مسبوق بنفي أو استفهام. يعني أقول أقائم زيد هي قائم مسبوقة باستفهام، لو قلنا ما قائم زيد هي قائم مسبوقة بنفي. ورد من الشواهد النحوية أقاطن قوم سلمى أم نووا ضعنا إن لم يضعنوا فعجيب عيش من قطنا. كلمة قاطن مبتدأ جاءت اسم فاعل، قوم فاعل سد مسد الخبر، فاعل سد مسد الخبر. في مثال آخر خليلي ما واف بعهدي أنتما إذا لم تكونا لي على من أقاطعه. هنا ما الشاهد ما واف بعهدي أنتما، واف مبتدا مسبوقة بنفي، أنتما فاعل سد مسد الخبر. إذن المبتدا إذا جاء وصف عند جمهور البصريين لازم يكون مسبوق بنفي أو استفهام، سواء كان النفي حرف أو اسم أو إيش أو فعل، وكذلك الاستفهام. طب لو إجينا إحنا قلنا أقائمان الزيدان، إيش إعراب أقائمان الزيدان؟ نيجي نقول هنا الهمزة للاستفهام، قائبان خبر مقدم والزيدان مبتدأ مؤخر. ولا يصح في اللغة العربية أن نعرف قائمان مبتدأ ليش والزيدان فاعل سد مسد الخبر، لأنه في اللغة العربية الفعل لا يصح أن يرفع فاعلين، لأنه هنا بده يصير ألف الاثنين إعراب على أنه فاعل والزيدان فاعل ثاني. عند النحاة قالوا أنه هي في هذا المثال أقائمان الزيدان أو أقائمون الزيدون فقط يعرب خبر مقدم والزيدان مبتدا مؤخر. أقائمون الزيدون قائمون خبر مقدم والزيدون مبتدا مؤخر. هنا في المثال أقائمان الزيدان لغة أكلوني البراغيت أجازوا في لغة أكلوني البراغيت أو لغة يتعاقبون فيكم ملائكة، إنه يعتبروا إنه أقائمان الزيدان قائمان مبتدا والألف الاثنين تدل على أن الفاعل مثنى والزيدان فاعل. طيب بنوا كلامهم على إيش؟ لغة أكلوني البراغيت بنوا كلامهم على أن على تاء التأنيس الساكنة لا محل لها من الإعراب. قالوا مثل أكلت هند التفاحة، بنعرب أكل فعل ماضي مبني على الفتح والتاء تاء التأنيس الساكنة لا محل لها من الإعراب، تدل على أن الفاعل مؤنث وكلمة هند فاعل. بنوا أقائمان الزيدان على أنه هنا مبتدا وألف الاثنين تدل على أن الفاعل مثنى والزيدان فاعل، وهذه اللغة ليست اللغة العربية الفصحى وإنما هي لغة نادرة في اللغة العربية. عشان هيك احنا قلنا في التعريف المبتدا هو الاسم المجرد من العوامل اللفظية مخبر عنه أو وصف رافع لمكتفي به عن الخبر. معنى وصف الرافع يعني المبتدأ يأتي مشتق من واحد من المشتقات وبعده بيجي فاعل سد مسد الخبر. الأصل في المبتدأ أن يأتي المبتدأ إيش؟ أن يأتي المبتدأ معرفة. الأصل في المبتدأ أن يأتي المبتدأ معرفة، ولا يصح أن يأتي المبتدأ نكرة إلا بمسوغات أو بشروط. أولا المبتدأ المعرفة، ما أنواع المبتدأ المعرفة؟ ما أنواع المبتدأ المعرفة؟ أول حاجة المبتدأ المعرفة الضمير، واحد الضمير، يأتي المبتدأ معرفة في ستة حالات. أول حاجة الضمير، اثنين اسم الإشارة، ثلاثة الاسم الموصول، أربعة اسم العلم، خمسة المعرف بال، ستة المعرف بالإضافة. إذن أنواع المعارف عندي هنا في المبتدأ ستة أنواع. النوع الأول الضمير، هو طالب مجتهد، هو مبتدأ، ضمير مبني في محل رفع مبتدأ، طالب خبر المبتدأ، مجتهد نعت لطالب. هي فتاة مهذبة، هي ضمير مبني في محل رفع مبتدأ، فتاة خبر المبتدأ، مهذبة نعت للمبتدأ. إذن هنا إجا المبتدأ معرفة. ليش؟ لماذا جاء المبتدأ معرفة؟ لأنه جاء ضمير، لأنه ضمير، والضمير أعرف المعارف. اثنين المبتدأ اسم إشارة، هذا طالب مجتهد. إذن هذا اسم إشارة، تجاوزا احنا بنعرب هذا اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ، وطالب خبر، ومجتهد صفة لطالب. الأصل إن نقول إنه هذا عبارة عن كلمتين، الها للتنبيه لا محل لها من الإعراب، وذا اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ. وتيسيرا لمادة النحو العربي بنقول عنها اسم إشارة، اسم الإشارة مبني في محل رفع مبتدأ. كتير من الطلاب لما بيجي بيعرب هذا طالب مجتهد بيقول هذا اسم إشارة وبيكتفي، في الحالة هذه بيكونش إعراب وإنما اسم، اسم زي ما أسمي واحد محمد إبراهيم يعني لا يصح. أما الإعراب لازم أقول اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ، يعني موقع من الإعراب مبتدأ، موقع من الإعراب إيش؟ مبتدأ. هذه فتاة مهذبة، هذه فتاة مهذبة، الها للتنبيه، وذه اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ. طيب لو قلنا إحنا هذه اسم إشارة واكتفينا بكون الكلام غير صحيح، لازم أقول هذه اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ، وهذا الكلام تيسير لمادة النحو العربي. والأصل إن أقول الها للتنبيه وذه اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ. الطالبة، هذه طالبة مهذبة، طالبة خبر المبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، ومهذبة صفة لمين؟ لطالبة. طيب اثنين ثلاثة الاسم الموصول، الاسم الموصول نوع من أنواع المعارف، الذي يناضل مقرب إلينا، التي تتصدق محبوبة. طيب الذي اسم موصول مبني في محل رفع مبتدأ، إنه بعد المبتدأ يأتي اسم موصول، بعد المبتدأ إذا جاء اسم موصول تأتي جملة، الجملة هذه إيش بدي أقول عنها؟ بدي أقول عنها صلة الموصول لا محل لا من الإعراب. إذا ما أجي أقول أنا الذي يناضل محبب إلينا، يناضل فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظائرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. إذن إجا بعد الاسم الموصول جملة، الجملة إيش بنقول عنا إعرابها بعد الاسم الموصول؟ صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. مقرب ولا محبب إلينا، كلمة محبب أو مقرب خبر الإيش؟ خبر المبتدأ. إذن هنا التي تتصدق محبوبة، التي نفس الكلام اسم موصول مبني في محل رفع مبتدا تتصدى فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر تقديره هي يعود على الاسم الموصول والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها من الإعراب محببة عند خبر المبتدا. إذن هنا إجا المبتدا اسم إشارة إجا ضمير اسم موصول. أربعة العلم، اسم العلم أيضا من المعارف. لما أجي أقول أنا محمد رسولنا، محمد مبتدأ، ليش؟ لأنه جاء اسم علم. لماذا صح التعبير بكلمة محمد؟ لأنه اسم علم، لأنه اسم علم. محمد مبتدأ، رسولنا رسول خبر المبتدأ وهو مضاف والنا مضاف إليه. إذن المبتدأ يأتي اسم علم. عندي هنا ياسر زعيمنا، ياسر اسم علم، مبتدأ مرفوع علامة رفعية الضمة، زعيمنا زعيم خبر المبتدأ وهو مضاف والنا مضاف إليه. إذن هنا النوع الرابع من أنواع المعارف، ولا النوع الخامس؟ النوع اللي عندي هنا الاسم العلم النوع الرابع. طيب النوع الخامس المعرف بأل، المعرف بأل، المعرف بأل زي ما أجي أقول الكتاب، الطالب، المدرس، التلميذ. التلميذ مهذب، الطالب مجتهد. إذن لما نيجي نعرف كلمة الطالب، الطالب عند مبتدأ، إيش نوعها من أنواع المعارف؟ معرفة بأل، مجتهد خبر المبتدأ. النوع الخامس السادس من أنواع المعارف المعرف بالإضافة، المعرف بالإضافة. المعرف بالإضافة يعني بيجي مضاف ومضاف إليه، بنسميه معرف بالإضافة. المضاف بيكون نكرة والمضاف إليه بيكون إيش عندي؟ معرفة. هذا بنسميه معرف بالإضافة. يجب أن يأتي المضاف إليه معرفة عشان نقول إحنا معرف بالإضافة. مثل أجي أقول زعيمنا رقم صعب، زعيمنا رقم صعب، هنا زعيم مبتدأ وهو مضاف والنا مضاف إليه، أضيفت كلمة زعيم إلى الضمير نا. طب الضمير نكرة ولا معرفة؟ الضمير معرفة، عشان هيك بنيجي نقول زعيمنا معرف بالإضافة. بقدرش أقول عنها مخصصة بالإضافة. المخصص بالإضافة لازم يكون اللي عندي هنا المضاف نكرة والمضاف إليه نكرة. زي أجي أقول طالب حرية في فلسطين، طالب هنا مبتدأ نكرة وحرية وهو مضاف وحرية مضاف إليه، هنا بنسميه مخصص بالإضافة مش معرف بالإضافة. وهذا المثال ليس من أنواع التعريف، ليس من أنواع التعريف وإنما من أنواع التخصيص. إذن هذا لا يطلق عليه أو منقدرش نسميه باب من أبواب المعارف وإنما من مسوغات الابتداء بالنكرة، لأن المضاف يستفيد من المضاف إليه والمضاف إليه يستفيد من المضاف، المضاف يستفيد من المضاف إليه والمضاف إليه يستفيد من المضاف من المضاف. لذلك نطلق عليه باسم التخصيص بالإضافة ولا ينطبق على الكلام اللي احنا بنقول التعريف بالإضافة. لازم يكون المضاف نكرة والمضاف إليه معرفة، المضاف إليه معرفة. طالب العلم بارع، هاي طالب العلم هنا بنسميه معرف بالإضافة لأن المضاف إليه إجا إيش؟ معرف بأل، المضاف إليه معرف بأل. إذن عندي أنواع المعارف ستة. أنواع المعارف إيش عندي؟ ستة زي ما قلنا. طب لو إحنا بدنا نطرح سؤال في الامتحان يعني، أو سؤال بيجي عليه، كيف بدنا نطلق السؤال أو كيف بدنا نسأل يعني؟ ممكن إحنا نجيب السؤال بيقول أذكر أنواع المبتدأ المعرفة مع التمثيل. بدي أذكر أنا الأنواع الستة أقول الضمير، أقول اسم الإشارة، الاسم الموصول، المعرف بأل، المعرف بالإضافة، المعرف بالإضافة اسم العلم. ممكن إحنا نقول لماذا جاء المبتدأ في الأمثلة الآتية؟ نروح نجيب أمثلة على الأنواع. إذا كان اسم علم بدي أقول هنا جاء المبتدأ اسم علم، أو جاء المبتدأ ضمير، أو جاء المبتدأ اسم موصول، أو جاء الاسم مبتدأ اسم إشارة، أو جاء المبتدأ معرف بالإيش؟ معرف بالإضافة. طيب النقطة الثانية اللي بدنا نتكلم فيها الآن هو إنه الخبر يطابق المبتدأ. الخبر يطابق المبتدأ. الخبر يطابق المبتدأ في إيش؟ يطابق المبتدأ في مسألتين. الخبر يطابق المبتدأ في مسألتين. المسألة الأولى عندنا العدد، المسألة الثانية النوع. إذا جاء المبتدأ مفرد لازم يجي الخبر مفرد، إذا جاء المبتدأ يدل على اثنين لازم يجي الخبر يدل على اثنين، إذا جاء المبتدأ يدل على أكثر من اثنين لازم يأتي الخبر يدل على أكثر من اثنين. بنسمي هذا تطابق الخبر مع المبتدأ في الإيش؟ في العدد. أيضا يطابق الخبر المبتدأ في النوع. يطابق الخبر المبتدأ في النوع. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن المبتدأ إذا جاء مذكر لازم يأتي الخبر مذكر، وإذا جاء المبتدأ مؤنث لازم يأتي الخبر مؤنث. بصير عندي هنا التطابق في العدد والنوع. مثال على ذلك الطالب مجتهد، المبتدأ مفرد مذكر، الخبر مفرد مذكر، الطالبة مجتهدة، الطالبة مجتهدة، الطالبة مبتدأ ومجتهدة خبر. المبتدأ إجا مؤنث يدل على مفردة، والخبر جاء مؤنث يدل على كلمة على واحدة. إذن هنا الخبر طابق المبتدأ في الإفراد والنوع، مؤنث مؤنث، وجاء المبتدأ مفرد والخبر مفرد، مبتدأ جاء مؤنث الخبر جاء مؤنث. في المثال السابق المبتدأ جاء مذكر مفرد والخبر جاء مذكر مفرد. الطالبان مجتهدان، هاي الطالبان مثنى دل على اثنين، مجتهدان دل على اثنين الخبر. طيب الطالبان مذكر ومجتهدان مؤنث، مذكر آسف، مجتهدان مذكر. الطالبتان مجتهدتان، الطالبتان مبتدأ مذكر مؤنث ومجتهدتان مؤنث. إذن طابق الخبر المبتدأ في الإيش؟ في التأنيث وفي العدد. الطلاب مجتهدون، الطلاب مذكر ومجتهدون مذكر، الطلاب أكثر من اثنين ومجتهدون أكثر من اثنين. إذا انطابقوا في العدد والنوع. الطالبات مجتهدات، الطالبات مبتدأ مؤنث أكثر من اثنتين، مجتهدتان خبر مؤنث أكثر من اثنتين. إذا هنا طابق الخبر الإيش؟ طابق الخبر المبتدأ. إذا عندي هنا بنفهم إنه الخبر لازم يطابق المبتدأ في الإيش؟ في العدد والنوع. إن شاء الله في المحاضرة المقبلة هنتكلم عن مصوغات الابتداء بالنكرة، مصوغات الابتداء بالنكرة.